بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. يا خير من دفنت بالقاع وعزمه فتاب من قلبه القاع والعلم. نفسي تطوف بقبر انت ساكنها فيه العفاف وفيه الطهر والاكل. نظرت الى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه. فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وما بال مزره وما بال قرب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، القران الكريم نعيش في حالة ذي التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشمس محمد بوسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. Thank you.

Oh. إذ أنتم جاهلون Oh,

أهلكم أجمعين. Oh, yeah. صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا واخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فاتلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ الدعوة والدون العرب والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية يطلب تلفونيا 35-22-22 جاهزين نقلناها لكم على احرص مخدرات الصوت والهندسة الكهربية الكبرى ادارة ابو عرفة الفلاح بالخرقش اما مخازن الفراشة الحديثة ادارة احمد عباس ابو حماد ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا.